فيستحضر هذه الأمور الثلاثة ثم يقصدها عند كل حرف من حروف التكبير، عند كل حرف من حروف التكبيرة. هذا مذهب المتقدمين قلنا كذا. وذكر رحمه الله تعالى أن النووي تبعا للغزالي والغزالي تبعا لإمام الحرمين اختاروا جميعا ماذا؟ الاستحضار العرفي مع المقارنة العرفية. والأول ذاك كنا نسميه استحضار حقيقي مع مقارنة حقيقية. استحضار حقيقي يعني يستحضر أفعال الصلاة تفصيلا، ومقارنة حقيقية يعني يقرن هذه النية وذلك الاستحضار بجميع حروف التكبير. كذا هذا مذهب المتقدمين. والمذهب الذي اختاره النووي تبعا لمن ذكرنا الاستحضار العرفي تبعا للمقارنة العرفية. ايش معنى الاستحضار العرفي؟ توفيق أن يستحضر الصلاة إجمالا. أحسن. والمقارنة العرفية ماذا يقصدون بها عبد الرحمن؟ في أي جزء من أجزاء التكبير، بحيث يعد عرفا أنه استحضر النية عند التكبير في أي جزء من أجزائها. أحسنت. قال رحمه الله تعالى والحمد لا في ركعة لمن سبق ببسم والحروف والشد نطق. لو أبدل الحرف بحرف أبطل وواجب ترتيبها مع الولا، فبالسكوت انقطعت إن كثر أو قل مع قصد لقطع ما قرأ، لا بسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا. ثم من الآيات سبع والولا أولى من التفريق، ثم الذكر لا ينقص عن حروفها، ثم وقف بقدرها. هذه الأبيات تكلم فيها رحمه الله تعالى عن الركن الرابع من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة سورة الحمد. قال والحمد، وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، سرية كانت أو جهرية، فريضة كانت أو نفلا، للإمام كانت أو للمأموم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله في حديث أبي هريرة عمن لم يقرأ الفاتحة في صلاته فهي خداج فهي خداج فهي خداج، أي نقص غير تمام. لهذا ذهب الشافعية رحمه الله إلى أنها ركن في حق كل مصل. إلا من استثني، قال لا في ركعة لمن سبق. المسبوق بالركعة بمعنى أنه لم يدرك مع الإمام وهو واقف، أي والإمام واقف، زمنا يتسع لقراءة الفاتحة، فإذا كبر تكبيرة الإحرام وكبر الإمام للانتقال إلى الركوع فهذا مسبوق بالفاتحة، لأنه لم يدرك زمنا يقرأ فيه الفاتحة قبل ركوع الإمام. وأولى منه إذا جاء والإمام راكع فإنه مسبوق بالفاتحة، وقد يكون مسبوقا ببعض الفاتحة كأن يكبر ويدرك مع الإمام قراءة آيتين أو ثلاث ثم يركع الإمام، فيجب عليه أن يقرأ بقدر ما أدرك ويسقط عنه ما بقي. لا في ركعة لمن سبق. فأفادنا رحمه الله تعالى أن الفاتحة تسقط عن المأموم في ركعة، تسقط عن المأموم في ركعة، وهي الركعة التي سبق هذا المأموم بقراءة الفاتحة. وهم يزيدون صورة ثانية وهي سقوط الفاتحة عن المأموم في غير الركعة المسبوق بها، يعني يتصور على المذهب أن تسقط الفاتحة عن المأموم في جميع الصلاة، في جميع الصلاة في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أما الركعة الأولى فهذه التي تتعرض لها في البيت وهي صلاة من؟ المسبوق. أما في الركعة الثانية والتي تليها ففي حق من تأخر عن الإمام لعذر، تأخر عن الإمام لعذر بحيث سبقه الإمام بثلاثة أركان طويلة. مثاله يرفع الإمام من الركوع ويرفع معه المأموم ثم يسجد الإمام، يسجد الإمام، لكن صاحبنا هذا بسبب الزحام لم يستطع السجود، لم يقدر على السجود، فسجد الإمام وجلس الجلوس بين السجدتين، وسجد السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية وصاحبنا لا يزال واقفا لم يسجد، ثم سجد ورفع من سجوده. الآن هو تخلف عن الإمام كما سيأتينا إن شاء الله بعد، تخلف عن الإمام لعذر فهو معذور. سجد ولما فرغ من السجود وقام وجد الإمام قد ركع، وجد الإمام قد ركع للركعة الثانية، فما الذي يجب عليه؟ الذي يجب عليه أن يتابع الإمام، يتابع الإمام في ركوعه، يقوم ويركع تبعا للإمام. أو قام وجد الإمام يهوي إلى الركوع، يعني لم يدرك زمان يقرأ فيه شيئا من الفاتحة، وجده يهوي للركوع، فيجب عليه أيضا أن يتابع الإمام، وتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة كما سقطت عنه في الركعة التي سبقت. ولو حصل له مثل هذا في الركعة الثالثة كذلك تسقط عنه الفاتحة، ولو حصل له مثله في الركعة الرابعة تسقط عنه كذلك. فيتصور إذن سقوط الفاتحة عن المأموم في جميع الصلاة، أما في الركعة الأولى لأنه مسبوق، وأما في الركعة الثانية والتي تليها لأنه تأخر عن الإمام العذرين. لا في ركعة لمن سبق. ثم بدأ رحمه الله بعد ذلك يتكلم عن هذه الفاتحة ما هي. قال: ببسم والحروف والشد نطق، يعني لا بد أن ينطق بجميع هذه السورة. والمقصود بالنطق هنا أنه لا بد أن يتلفظ فيها بلفظ يسمع نفسه، فمجرد إمرارها على القلب لا يكفي، ومجرد تحريك اللسان بها بلا صوت يسمعه بنفسه إذا لم يكن هناك مانع، كأن تكون بجانبه أصوات تشغله أو يكون هو بنفسه ثقيل السمع، إذا لم يسمع نفسه مع عدم الموانع فإن هذه القراءة غير معتبرة. فأدنى درجات السر أن يقرأ بصوت يسمع نفسه، وأدنى درجات الجهر أن يقرأ بصوت يسمع من بجانبه. فلا بد إذا من النطق، لا بد من النطق، وهذا النطق حده في السر أن يسمع نفسه. ما لم يصل إلى هذا فإن هذه القراءة غير معتبرة. فحديث النفس وحده لا يكفي باتفاق العلماء، مجرد إمرار الفاتحة على القلب حال الصلاة لا يكفي، لأن حديث النفس ليس كلاما كذا. ولو كان حديث النفس كلاما لبطلت الصلاة، لما صحت صلاة، لأنه ما من أحد إلا وهو يحدث نفسه بأمور خلال الصلاة، لو كان هذا يحسب له كلام لبطلت صلاته. فحديث النفس ليس قراءة باتفاق الجميع، إنما وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة التي نحن بصددها، هل لا بد من صوت يسمعه نفسه أو يكتفي بتحريك اللسان وإخراج الحروف من مخارجها ولو لم يصدر صوت؟ وضحت عندكم المسألة؟ الشافعية يقول لا بد من صوت يسمع نفسه، مثلهم الحنابلة، وخالفهم بعض أهل العلم مذهب المالكية، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يكفي تحريك اللسان وإخراج الحروف من مخارجها ولو لم يصدر صوت يسمعه. طيب بماذا ينطق؟ يقول يبدأ بالبسملة، ينطق ببسمه، فالبسملة آية من الفاتحة لورود الحديث بذلك، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها كما عند الدارقطني، واختلف العلماء في رفعه ووقفه، صحح كثير من المحدثين رفعه. ولأن الصحابة أثبتوها في المصحف بخط المصحف مع حرصهم وتحريهم لتجريد المصحف من غير القرآن، فدل هذا على أنها من القرآن، فهي آية من الفاتحة، وهي آية من سائر السور إلا من سورة براءة، وهي آية أو بعض آية في سورة النمل باتفاق المسلمين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، في هذه الآية هي جزء من هذه الآية باتفاق، إنما وقع النزاع بين العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور، هل هي آية مستقلة تفتتح بها السور تبركان، أو هي آية من كل سورة؟ الشافعية يقولون هي آية من كل سورة، هي آية من كل سورة، ومن ثم فهي آية من الفاتحة لا بد من قراءتها. يقولون هي آية من القرآن عملا، يعني ظنا لا يقينا، ظنا لا يقينا، لأن القرآن شرط كما تعلمون شرطه ليثبت أنه قرآن التواتر، التواتر، وبسم الله الرحمن الرحيم لم يثبت كونها من القرآن بالتواتر، ولذلك اختلف الناس فيها هل هي آية من القرآن أو ليست آية من القرآن. فيقولون للشافعية: كيف تثبتون بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن ولم تثبت بالتواتر؟ الشافعية يردون بأن التواتر شرط، شرط لإثبات القرآن يقينا واعتقادا، يقينا واعتقادا لا عملا، بمعنى أنه يمكن أن نثبت شيئا على أنه من القرآن لنعمل به فقط، لنعمل لا لنعتقد أنه من القرآن الذي اتفقت كلمة المسلمين على أنه قرآن. فنحن نثبت الفاتحة البسملة على أنها آية من الفاتحة عملا، يعني نعمل بها على أنها من القرآن. إيش فائدة هذا الخلاف؟ أن من أنكر كون بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن لا يكفر، بخلاف لو قال الحمد لله رب العالمين ليست آية من الفاتحة فإنه كافر، أنكر قرآنا متلقى بالتواتر مجمع على أنه قرآن بخلاف بسم الله الرحمن الرحيم مختلف فيها. فلا يكفر من أنكر كونها قرآنا، كما لا يكفر من أثبت كونها قرآنا، لهذا السبب الذي سمعتم ببسم أي بالبسملة كاملة، والحروف أي وسائر حروف الفاتحة وهي 156 حرفا على قراءة مالك يوم الدين، والشد أي والتشديدات وهي 14 تشديدة. التشديدة هيئة يقولون هي هيئة للحرف، لكنها في الحقيقة قبل أن تصير هيئة كانت حرفين، حرفا ساكنا وحرفا متحركا، أدغم الساكن في المتحرك فصار حرفا واحدا مشددا، فلذلك لزم الإتيان بالتشديد لأن الشدة تقوم تنوب منابة الحرف. بالاسم والحروف والشد نطق. لو أبدل الحرف بحرف أبطل، وكذا لو أسقط حرفا من الحروف، لو أسقط حرفا من حروفها أو أبدل حرفا بحرف آخر، كان يبدل الدال زاي، الذال زاي كما في بعض اللهجات، أو يبدل القاف جيم كما في لهجاتنا نحن المستقيم، لو أبدل الحرف بحرف آخر فإن ذلك مبطل، لأنه لم يقرأ الفاتحة التي أمرنا الله عز وجل بقراءتها، أبدل فيها شيئا. لو أبدل الحرف بحرف أبطل. وكذا لو لحن فيها لحنا يحيل المعنى، يغير المعنى، يغير المعنى، مثل لو قرأ أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم فإنه مغير للمعنى، ومثل لو قال إياك بدل ما يقول إياك فإنه لحن مغير للمعنى. في هذه الحالات الثلاث، في هذه الحالات الثلاث وهي إسقاط حرفين، إبدال حرفين بحرفين، حصول لحن يغير المعنى، حصول لحن يغير المعنى، إن فعل واحدا من هذه الثلاث عامدا عالما، عامدا عالما بطلت الصلاة بالكلية، والواجب عليه أن يستأنف الصلاة لأنه متلاعب، قال في الصلاة ما ليس فيها، كما قال عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كذا. وهو إذا لحن أو أبدل حرفا بحرف أو أسقط بعض الحروف ما جاء به ليس قرآنا، ليس هو القرآن الذي نزل، فكان متكلما بكلام الناس فبطلت صلاته ما دام عالما متعمدا. أما إذا فعله، إذا فعل واحدا من هذه الثلاث، إما غير عامد بأن سبقه اللسان، وإما غير عالم، فهذا يقولون تبطل قراءته لا صلاته، تبطل قراءته لا صلاته. إيش يقصدون بتبطل قراءته؟ تبطل قراءته لتلك الكلمة، تلك الكلمة التي قرأها لا تصح لأنها ليست القرآن الذي أمرنا بأن نقرأه كذا، ولم تبطل الصلاة لأنه معذور، وسيأتينا إن شاء الله عند الكلام عن مبطلات الصلاة أن الكلام لا يبطل إلا إذا تعمده صاحبه. فلما لم يتعمد لم تبطل الصلاة، لكن بطلت هذه الكلمة التي قرأها لأنها ليست القرآن الذي أمرنا بأن نقرأه، ماذا يفعل؟ عليه أن يعيد من حيث أخطأ، يبني على القراءة السابقة، يعني لو أخطأ في إياك مثلا قال إياك بدل أن يقول إياك سبق لسان، فهذا لحن مخل تبطل به القراءة، فتلفظه بهذه الكلمة غير معتبر الآن، غير معتبر. ماذا يفعل؟ يقرأ مرة ثانية إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يبني على ما سبق من القراءة، يبني على ما سبق من القراءة. وهذا البناء شرطه أن لا يطول الفصل كما سيأتينا بعد قليل، شرطه أن لا يطول الفصل بين الأول والتالي، لأن الموالاة شرط في قراءة الفاتحة. فإذا حصل واحد من هذه الثلاث، إما تبطل الصلاة، وإما تبطل القراءة. لو أبدأ الحرف بحرف أبطل إما صلاته وإما قراءته على التفصيل الذي سبق. وواجب ترتيبها مع الولاء، أي ويجب ترتيب الفاتحة فيقرأها مرتبة كما وردت للاتباع، ولأنه صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الإعجاز إنما ورد بها كهيئتها كما أنزلت. فلو بدأ بالنصف الثاني من الفاتحة وترك النصف الأول، ها؟ لم تصح كذا، فعليه أن يستأنفها ولا عليه أن يتمم النصف الثاني؟ بدأ بالنصف الثاني ثم قرأ النصف الأول، قرأ النصف الأول أخيرا كذا، ماذا نقول له؟ نقول له اقرأ النصف الثاني، اقرأ النصف الثاني، لأن النصف الأول صح كذا ولا لا؟ بدأ هو فقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إيش نقول له؟ نقول له كمل كمل، لأن ما سبق هذا غير معتد به، جاء به على غير الترتيب. واضح المسألة عندكم؟ وواجب ترتيبها مع الولاء، أي مع الموالات، مع الموالات للاتباع أيضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب عليه أن يقرأ آياتها متوالية بحيث لا يسكت. لماذا تتحقق الموالاة؟ ألا يسكت سكوتا أكثر من السكوت الذي يحتاجه للتنفس أو لتذكر الآية، التمهل لأن يتذكر الآية التي تليها. فإذا لا يسكت إلا سكوتا يحتاجه للتنفس أو لتذكر الآية التي تليها، فإذا سكت سكوتا أكثر من ذلك، إذا سكت سكوتا أكثر من ذلك فاتت الموالاة. وإذا فاتت الموالاة بماذا نطالبه؟ نطالب بأن يعيد قراءة الفاتحة كما كنا نتكلم في الوضوء، إذا فاتته الموالاة أمرناه بأن يعيد الوضوء كذا، صحيح ولا خطأ هذا الكلام؟ الموالاة سنة في الوضوء كذا ولا لا؟ الموالاة سنة في الوضوء، والموالاة هنا في قراءة الفاتحة واجب، لا تصح قراءة الفاتحة إلا بالموالاة. فإذا سكت سكوتا كثيرا أمر باستئنافها. وبالسكوت انقطعت إن كثرا، هذا تفسير للموالاة، إذا سكت سكوتا كثيرا انقطعت. وحد الكثير هو الذي قلناه قبل قليل، بأن يسكت سكوتا أطول من السكوت الذي يحتاجه للتنفس أو لتذكر الآية. إذا سكت هذا النوع من السكوت، يعني السكوت الطويل، السكوت الطويل، انقطعت الفاتحة، سواء قصد قطع القراءة أو لم يقصد قطع القراءة، فالسكوت الطويل مفوت للموالاة بنفسه. أما السكوت اليسير، السكوت اليسير يقول أو قل، أي أو قل السكوت مع قصد لقطع ما قرأ، إذا قل سكوته فإما أن يقصد قطع القراءة، يعني يقصد ترك القراءة، فإذا قصد قطع القراءة وتركها أثر هذا السكوت اليسير، أثر لأنه عمل اجتمعت معه النية، عمل تقوى بالنية، عمل بنفسه لا يبطل، لكن لما تقوت معه نية مبطلة للقراءة أثرت فيه فخرجت صورة إذن واحدة، وهي إذا قل مع عدم قصد قطع القراءة كذا، لأنه إذا كثر السكوت، إذا كثر السكوت انقطعت القراءة، قصد القطع أو لم يقصد. إذا قل فيه تفصيل، إما أن يقصد قطع القراءة، فإذا حصل منه هذا القصد انقطعت قراءته وجب عليه استئناف الفاتحة، وإذا لم يقصد فالموالاة لا تزال حاصلة. ثم ذكر أمورا لا تقطع الموالاة، قال: لا بسجوده أي للتلاوة وتأمين، ولا سؤاله أي دعائه. فهذه الأمور الثلاثة، السجود للتلاوة أو التأمين أو الدعاء، إذا مرت به آية رحمة، سمع آية رحمة من الإمام فقال اللهم ارحمني، أو آية عذاب فتعوذ بالله من النار، السؤال يعني الدعاء إذا سمع ما يدعو إلى الدعاء، فإن النبي عليه السلام كما في حديث حذيفة كان لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا تعوذ. فيشرع للمصلي، ارحمك الله، يشرع المصلي إذا مر بآية رحمة أن يسأل، وإذا مر بآية عذاب أن يتعوذ. فلو فعل المأموم هذا أثناء قراءة الإمام، كان يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، ثم سمع آية رحمة فقال اللهم ارحمني، هل قوله الآن اللهم ارحمني يقطع الموالاة ونلزم بأن يعيد قراءة الفاتحة من أولها أم لا؟ لا لا لا بسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا، أي إذا كان واحد من هذه الثلاثة بسبب تلاوة إمامه، بسبب تلاوة إمامه. فإذا تلا إمامه وسيد الإمام للتلاوة كما هو معلوم لديكم، وإلا فلو سجد وحده بطلت صلاته. إذا تلا الإمام وسجد، فسجد هو أثناء قراءته الفاتحة، يكملها بعد هذا السجود لأنه سجد لتلاوة إمامه، بخلاف ما لو سجد لتلاوة غير الإمام. يعني لو كان الإنسان يصلي منفردا، لو كان يصلي منفردا ثم سمع قارئا بجانبه يقرأ آية السجدة فسجد هو، سجد هو، هل هذا السجود لتلاوة الإمام أم لغير الإمام؟ لغير الإمام، هذا السجود مبطل للصلاة فضلا عن القراءة. لا بسجوده وتأمين، أي تأمينه على قراءة إمامه، فإذا انتهى الإمام من الفاتحة وهو لا يزال في وسطها، قال ولا الضالين، فإنه يستحب له أن يؤمن مع تأمين الإمام، ولا يقطع تأمينه الفاتحة، ولا سؤاله لما إمامه تلا، أي في الصور الثلاث. ثم من الآيات سبع والولا، يقول: إذا لم يحسن الفاتحة، إذا لم يستطع قراءة الفاتحة، أي بأن استنفد الوسائل التي توصل إلى قراءة الفاتحة، هو مكلف بأن يقرأها إما من حفظه، وإما من المصحف أو ورقة، وإما بتلقين ملقن، المهم الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ. فالواجب عليه أن يقرأ كيفما تيسرت له هذه القراءة، لو أن شخصا بجانبه يقرأ الآية وهو يرددها بعده فهذه القراءة مجزئة، تسمى قراءة التلقين. ولو أنه أخذ المصحف أو ورقة فقرأها من المصحف أجزأته. لكن إذا لم يقدر على شيء من ذلك، لا يحسن الفاتحة ولا يقدر على تعلمها، ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل. ما هو هذا البدل؟ البدل يقول: ثم من الآيات سبع. الآيات يعني القرآن، سبع آيات من القرآن الكريم، أفادت معنى أو لم تفد، متوالية كانت أو غير متوالية، لأن الفاتحة سبع آيات فهو مطالب بأن يقيم بدلها سبع آيات. الخلاف بينهم هل يشترط في هذه الآيات التي تكون بدلا على الفاتحة متوالية يعني من مكان واحد بحيث تفيد معنى، أو لا يشترط أن تكون متوالية؟ خلاف بينهم، المعتمد أنه لا يشترط أن تكون متوالية، المهم سبع آيات، لكن بالقيد الذي سيأتينا أنها بقدر حروف الفاتحة، بقدر حروف الفاتحة. ثم من الآيات سبع والولا أولى، يعني كونها متوالية أولى من التفريق، وإلا فإنه مع التفريق تجزئ. طيب، إذا كان يحفظ بعض الفاتحة، إذا كان يحفظ آية أو آيتين من الفاتحة، فهذا لا يحسن الفاتحة كلها، كذا لا يحسن الفاتحة، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا شك ولا ريب أنه مأمور بالإتيان بما يقدر عليه من الفاتحة لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهي القاعدة التي درسناها في الدرس الماضي وهي المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه. فإذا كان يحسن بعض الفاتحة كله بأن يقرأ هذا البعض، لكن متى يقرأه؟ متى يقرأه؟ إذا كان هذا الذي يحسنه أول الفاتحة بدأ به ثم جاء بالبدل، إذا كان الذي يحسنه وسط الفاتحة جاء بالبدل قبله والبدل بعده وجاء به هو في الوسط، وإذا كان من يحسنه آخر الفاتحة أمر بأن يأتي بالبدل ثم يقرأ ما يحسنه من الفاتحة. هذه المسألة الأولى، هل يأتي بما يقدر عليه من الفاتحة أو لا؟ أيش الجواب؟ يأتي بما يقدر عليه ويأتي عما عجز عنه بالبدل. البدل هذا ما هو عند قدرته على بعض الفاتحة؟ البدل ما هو؟ هل البدل هذا الجزء من الفاتحة فيكرر هذه الآيات من الفاتحة، أو البدل آيات من غير الفاتحة؟ واضح عندكم مسألة؟ الشافعية يقولون البدل آيات من غير الفاتحة، آيات من غير الفاتحة، ولا يجزئه أن يكرر آيات الفاتحة خلافا الحنابلة. لا يجزئه أن يكرر آيات الفاتحة. لماذا لا يجزئه؟ يقول لأن هذه الآيات التي سيقرأها من الفاتحة ستكون أصلا وستكون بدلا، بدلا ومبدلا، سيقرأها مرة لأنها فرض كذا بنفسها، وسيكررها ثانية أو ثالثة لأنها بدل عما عجز عنه. والقاعدة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل، لا يجتمع البدل والمبدل في آية واحد، فيأتي بما يقدر عليه من الفاتحة ويأتي بالبدل من غيرها، من غيرها. فإن عجز عن البدل من القرآن انتقل إلى البدل من الذكر، لأن تقديم القرآن، تقديم القرآن من باب تقديم الجنس على غيره، القرآن مع القرآن بدل عن بدل من نفس الجنس، بدل عن مبدل من نفس الجنس، فقدم على غيره من البدل. لكن إذا لم يحسن شيئا من القرآن انتقل إلى الذكر. ويأتي بسبعة أذكار، يأتي بسبعة أذكار لأن آيات الفاتحة أيضا سبعة أذكار، سبع آيات. هذا مذهب الشافعية، وكثير من أهل العلم ينازع فيها في العدد، في عدد الأذكار. والشافعية استندوا على ذلك في الحديث الذي ورد عن النبي عليه السلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في خمسة أذكار. وردت في بعض الطرق فيه زيادة ذكرين، فمن مجموع الطرق استفيد منه أن الأذكار التي أنيبت مقام أو قيمت مقام الفاتحة سبعة بعدد ماذا؟ بعدد آياتها. والذين ينازعون في هذا العدد لا يصحون كأنهم الزيادة الواردة في الزيادة على الأذكار الخمسة الواردة في هذا الحديث. ثم الذكر، قال لا ينقص عن حروفها في الجميع، سواء كان البدل من القرآن أو كان البدل من ماذا؟ من الأذكار، لا ينقص عن حروفها، فيأتي بقدر الحروف. إن عجز عن ذلك قال ثم وقف بقدرها، يجب عليه أن يقف بقدر قراءة الفاتحة، لأن القيام، القيام ركن مش كذا ولا لا؟ ثاني قيام قادر القيام، الركن الثاني القيام، والفاتحة ركن آخر. فإذا عجز عن القراءة بقي الركن الثاني كذا، لا يسقط المقدور عليه بسقوط المعجوز عنه، بقي عليه القيام، فيجب عليه أن يقف بقدر قراءة الفاتحة، بقدر قراءة الفاتحة. ثم وقف بقدرها، وبهذا يكون انتهى من المباحث المتعلقة بالركن الرابع، وهو قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. ثم قال واركع، أي والركن الخامس الركوع، الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأحاديث كثيرة في فرض الركوع. واركع، ثم بين حد الركوع الواجب بين حد الركوع الواجب، قال بأن تنال كف لركبة بالانحناء، بأن تنال كف أي بأن تصل الكف لركبة أي إلى الركبة بحيث يستطيع أن يضع راحته على ركبته. واضح؟ هذا حد الركوع الواجب، أن ينحني بحيث يستطيع أن يضع اليد على الركبة لو أراد أن يضعها على الركبة، ولا يلزمه أن يضعها على الركبة، لكن من أجل أن نعرف أنه وصل إلى الركوع المطلوب أو لا نقول انظر إلى يديك هل تستطيع أن تضعها على ركبتك، فإن كان قد انحنى بحيث يستطيع أن يضع يده على ركبته فقد حقق القدر الواجب. قال شرط هذا يعني شرط وصول اليد إلى الركبة لتحقيق الركوع الواجب أن يكون هذا الوصول بسبب الانحناء، بسبب الانحناء لا بسبب الانخناس. بسبب الانحناء يعني أنه يهسر ظهره، يحني ظهره، ينحني بحيث يصل اليد إلى الركبة بسبب هذا الانحناء. ليش يقول لنا بسبب الانحناء؟ لأنه يمكن أن تصل اليد إلى الركبة بسبب آخر غير الانحناء، بسبب آخر غير الانحناء، وهو ما يسميه الفقهاء بالانخناس. الانخناس يعني أنه يسقط عجيزته، العجيزة ينزلها قليلا ويبقى منتصبا يعني مقدما صدره، مقدما صدره غير منحني، مقدما صدره رافعا رأسه. فهو إذا فعل هذا ونزل قليلا يستطيع أن إذا وضع يده على ركبتين تصل لما تصل تصل، وصلت اليد وصلت اليدان إلى الركبتين، لكن بالانحناء أم بالانخناس؟ بالانخناس، وهذا غير مجزي، غير مجزي. فإن قلت لماذا؟ قيل لك لأن هذا لا يسمى ركوعا، والله عز وجل أمرنا بالركوع والنبي عليه السلام أمرنا بالركوع، وهذا لا يسمى ركوع، إنما يسمى ركوع إذا انحنى فيه صاحبه. واركع بأن تنال كف لركبة بالانحناء مع الطمأنينة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وحد الطمأنينة، حد الطمأنينة الواجبة أن تنفصل حركته الأولى عن الثانية، تنفصل حركته الأولى عن الثانية. هو لما كان نازل الركوع هاوي كذا، هوى إلى الركوع، ولما انتقل من الركوع إلى غيره رفع، إذن هناك هوي وهناك ماذا؟ رفع، هوي ورفع، حركتان حركتان. فإذا اتصلت الحركة الثانية بالحركة الأولى هوى ثم رفع، فهذا لم يحصل في ركوعه اطمئنان. فإذا انفصلت الحركة الثانية عن الحركة الأولى حيث عدت منفصلة، يعني في رأي العين نرى هوى وانفصل الهوي عن الرفع، بمعنى أنه سكن لحظة، سكن لحظة، هذه اللحظة محققة للطمأنينة الواجبة أن تنفصل الحركة التالية عن الحركة الأولى. والاعتدال أي والركن السادس كذا، والركن السادس الاعتدال، الاعتدال بعد الركوع. والاعتدال عود إلى ما كان قبله فزال، الاعتدال لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما في حديث أبي هريرة، وفي بعض الروايات حتى تطمئن، حتى تطمئن قائما. فالاعتدال ركن، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، مذهب الجماهير ليس مواطن الاتفاق لكن مذهب الجمهور أنه ركن لهذه الأحاديث. والطمأنينة جزء منه، أنه لا بد أن يعتدل اعتدالا تحصل فيه الطمأنينة بحيث تنفصل حركة الرفع من الركوع عن حركة ماذا؟ عن حركة الهوي للسجود. فإذا انفصلت هذه عن تلك فقد حصلت الطمأنينة. قال لنا رحمه الله تعالى هنا في الشطر الثاني من البيت عود إلى ما كان قبله فزال. الاعتدال يقول في حقيقته ليس ركنا مقصودا، ليس ركنا مقصودا لذاته، إنما هو عود إلى ما كان قبله، رجوع إلى ما كان قبله. وفائدة هذا يريد أن يقول لنا ما دام ليس ركنا مقصودا فإنه ليس من الأركان التي يشرع تطويلها، ليس من الأركان التي تشرع تطويلها، وهذا المذهب خلافا لما اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع وغيره. عود إلى ما كان قبله فزال، إذن إشارة إلى أنه ركن غير مقصود، ومن ثم لا تشرع إطالته. إيش معنى لا تشرع إطالته؟ لا تشرع إطالته يعني أنه لو بالغ في إطالته بحيث زاد فيه على الذكر الوارد فيه، زاد فيه على الذكر الوارد فيه فوقف زائدا عن الذكر الوارد بمقدار ما يقرأ الفاتحة، بمقدار ما يقرأ الفاتحة عامدا عاليا، بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، لأنه أدخل فيها ما ليس منها، أدخل فيها عملا، وهو هذا الوقوف الزائد عن الركن أدخل فيها ما ليس منها، بخلاف ما لو كان جاهلا. فستأتينا إن شاء الله في المبطلات أن من زاد شيئا جاهلا فإنه معذور بجهله. إذن هذه هي فائدة معرفة الركن الطويل والركن القصير، لأنهم يتكلمون عن الأركان في الصلاة، هناك ركن طويل وركن ماذا؟ ركن قصير، وهناك ركنان قصيرة، الرفع بعد الركوع والجلسة بين السجدتين، والجلسة بين السجدتين. أما الجلسة بين السجدتين فسيأتينا أنها ركن قصير باتفاق، يعني لا خلاف في المذهب أنها ركن قصير. وأما هنا وهو الرفع بعد الركوع فالمذهب أنه ركن قصير، لكن اختار النووي رحمه الله تعالى كما قلت أنه ركن طويل بدلالة الأحاديث، فإن النبي عليه السلام كان يقف في صلاة الليل يقف قريبا من ركوعه، كان يركع قريبا من قيامه ثم يقف قريبا من ماذا؟ من ركوعه، ثم عاد، لكنه كان يطيل هذا القيام. وإذا علم أنه من الأركان الطويلة فلو أطاله الإنسان بالقدر الذي سبق ذكره فإن ذلك غير مبطل للصلاة، لكن هذا خلاف المذهب. عود إلى ما كان قبله فزال. والسابع السجود مرتين، أي والركن السابع السجود لقوله عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، والإجماع منعقد على ذلك كما قد دل عليه الكتاب. والسابع السجود مرتين، وإنما كرر لأنه أبلغ في التواضع والذل بين يدي الله تعالى، فهو أفضل الأفعال، أفضل الأفعال في الصلاة، أفضل الأفعال في الصلاة السجود، وأفضل الأقوال في الصلاة القرآن، أفضل الأقوال القرآن، وأفضل الأفعال السجود، ولفضيلته شرعه الله عز وجل مكررا في الصلاة. والسابع السجود مرتين مع الاطمئنان في المرتين لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم بين لنا رحمه الله تعالى ما يتحقق به السجود، قال مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع، يجب عليه أن يضع شيئا من الجبهة على الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم ومكن جبهتك من الأرض، ولقوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى وضع يده على جبهته وأشار إلى أنفه، فيجب عليه أن يسجد على الجبهة. ما هي الجبهة؟ الجبهة ما اكتنفه الجانبان، الجانب هذا الجانب الأيسر المنحدر من الوجه على الجانب الأيمن والمنحدر من الوجه على الجانب الأيسر، ما بينهما هذا يقال له الجبهة، ما بين المنحدرين عن اليمين وعن الشمال يقال له الجبهة، فيجب عليه أن يضع شيئا من الجبهة على الأرض لهذه الأحاديث، لكن اشترط أن يكون هذا الجزء الموضوع من الجبهة مكشوفا، مكشوفا أي لا يحول بينه وبين المسجد موضع السجود، لا يحول بينه وبين موضع السجود حائل يتحرك بحركة المصلي، يعني يقوم بقيامه وينزل بنزوله ككور العمامة مثلا، لفة العمامة هذه متحركة بحركة المصلي كذا، تقوم بقيامه وتنزل بنزوله، والغترة هذه التي علينا ونحو ذلك، بخلاف الشيء الذي لا يتحرك بحركة المصلي وإن كان متصلا به، لو كانت له مثلا غترة طويلة، غترة طويلة، واضح؟ فهو وضع منها شيء على بدنه والباقي يصل إلى الأرض، لكنه لا يتحرك بحركته، هذا الباقي على الأرض لا يتحرك بحركته. إذا سجد جاز له أن يسجد على هذا الجزء من العمامة، لأنه غير منسوب إليه، غير منسوب إليه، ما دام لا يتحرك بحركته فهو غير منسوب إليه. والفراش هذا الذي نسجد عليه من هذا القبيل، هو حائل بيننا وبين الأرض كذا، لكنه ليس منسوبا إلينا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد سجد على حصير كما في الترمذي. دليلهم على أن الجبهة لا بد أن تكون مكشوفة، دليلهم على هذا استدلوا بهذا الحديث أولا: ومكن جبهتك من الأرض. قيل لهم: هذا لا ينافي التمكين مع وجود الحائل، يمكن أن يمكن الإنسان جبهته مع وجود حائل يحول بينه وبين موضع السجود. استدلوا بالحديث الآخر: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، فلم يشكنا أي فلم يزل شكايتنا. يقال أشكى الرجل أي أزال شكايته، فهم شكوا إلى النبي عليه السلام حر الرمضاء. لو كان يجوز لهم أن يسجدوا على حائل لأمرهم النبي عليه السلام بأن يسجدوا على حائل وأزال عنهم هذه الشكاية، لكن لم يشكهم أي لم يزل الشكاية، ومعنى ذلك أنه لا بد أن تباشر الجبهة موضع السجود. والحديث الآخر الذي يستدل به من يقول بجواز السجود على كور العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة، محل خلاف بين المحدثين يصح أو لا يصح. المهم هذا مذهب الشافعية أنه لا بد أن يضع شيئا من الجبهة مكشوفا. وسكت عن باقي الأعضاء، سكت عن باقي الأعضاء، لم يتعرض لها الأعضاء السبعة. النبي عليه السلام يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة هي الأصل، الجبهة هي الأصل والباقي تبع. فالمصنف رحمه الله تعالى سكت عنها ربما من هذا الباب، أنه أتى بالأصل ومعلوم أن الباقي تبع لها، لكن بعض أهل العلم يقول: لا، إنما يجب عليه أن يسجد على الجبهة لا على غيرها، فإذا سجد على الجبهة فقد تحقق السجود الواجب وما بقي نفل. والمذهب الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يضع جزءا من كل الأعضاء التي ذكرت في الحديث، جزءا من كلها، لكن لا يجب الكشف إلا في الجبهة، لا يجب الكشف إلا، بل يكره في الركبة، يكره في الركبة خشية انكشاف العورة. ثم قال: وقعدة بينهما للفصل، أي وجلسة بين السجدتين للفصل. هذا مثل ما قال هناك: عود إلى ما كان كذا، هنا أشار إلى أنها ركن قصير بقوله للفصل، فهي ركن إذن غير مقصود لذاته، إنما شرعت للفصل، شرعت للفصل بين السجدتين. وفي هذا إشارة إلى أنها من الأركان القصيرة فلا يشرع تطويلها، فلو أطالها عمدا عالما، لو أطالها عمدا عالما بطلت صلاته، بطلت صلاته. ما هو حد هذه الإطالة المبطل للصلاة؟ أن يزيد بعد ذكرها، بعد الذكر المشروع فيها، الذكر المشروع فيها معلوم لديكم سيادين إن شاء الله في السنة، أن يقول: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني، الوارد في حديث الترمذي. هذا الذكر لو أتى به وبعد ذلك بقي جالسا بقدر ما يقرأ الواجب من التشهد الذي سيأتينا بعد إن شاء الله، وهو التشهد الأول مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، إذا جلس بعد ذكر الجلسة وقتا يتسع لقراءة التشهد مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا طويل، هذا طويل. وإذا فعل ذلك فقد بطلت تلك الصلاة، لأنه يكون قد أدرج في الصلاة ما ليس منها، يعني زاد. صحيح أنه من جنس أفعال الصلاة، لكنه ليس مشروعا فيها، كما لو زاد ركوعا إلى جانب الركوع، فإنه وإن كان من جنس أعمال الصلاة لكنه غير مشروع، فمن زاده عالما عامدا بطلت صلاته. قال: ويطمئن لحظة في الكل، أي ويطمئن لحظة في كل ما سبق من الأركان. وهذه الأركان التي سبق عدها جميعا يشترط الإتيان بها قاصدا لها، قاصدا لها، يعني لا بد أن يركع بقصد الركوع، وأن يرفع بقصد الرفع، وأن يسجد بقصد السجود، وأن يجلس بقصد الجلوس. أما إذا فعلها لغير ذلك فإنها لا تجزئه، يعني كان راكع ثم سمع صوتا مفزعا خاف، خاف ففزع وقام من أجل الفزع، قام من أجل الفزع، فهذا اعتدال الآن، كذا ولا لا؟ اعتدال. لكن هذا الاعتدال كان بقصد الاعتدال وإلا فزعا، فزعا لأجل الفزع، فهذا لا يجزئه لأنه لم يفعله بقصد أنه من أفعال الصلاة. طيب بماذا نأمره؟ ما دام في الحال طبعا نأمره بأن يرجع إلى الركوع، يرجع إلى الركوع ثم يقوم بقصد الاعتدال، وكذلك السجود وكذلك الرفع من السجود، كل الأفعال السابقة لا بد أن يفعلها بقصد، بقصدها. ها؟ أي هو مقصود من حيث الجملة، هو مقصود من حيث الجملة، ذاك الذي لا يقصد لذاته مقصود من حيث الجملة، لكنه مقصود للفصل، مقصود للفصل ليفصل بين الفعل الأول والفعل الثاني، لكنه مقصود في نفسه، يعني الشارع شرعه لنفصل به بين حركتين بين ركنين، فهو مقصود لكنه غير مقصود لذاته، يعني ليس مقصود الشارع هنا تحقيق القيام أو تحقيق الجلوس، ولو كان هذا مراده لشرع لنا تطويله وكثرة الأذكار فيه، لكنه شرعه لغير ذلك، شرعه لمجرد الفصل فقط. ها؟ لا، هذا الفعل ركن من أركان الصلاة، هذا الفعل ركن من أركان الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فهو فعل مأمور به، فعل مأمور به، وهذا الذي قام لا بقصد تحقيق هذا الأمر، هل أدى المأمور به؟ ها؟ لم يؤدي المأمور به، ومن ثم يؤمر بأن يرجع ليفعله بنية أداء ما أمر به، أداء الفعل الذي أمره به الشرع، أما قيامه السابق ما كان بقصد امتثال أمر الشرع، ما فعله لأن الشرع أمر به. واضح الصورة عندكم ولا لا؟ قال ثم التشهد الأخير فاقعدي فيها مصليا على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. التشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عبادي، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقولون. الشاهد من الحديث قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، معنى ذلك أنه بعد ذلك فرض عليهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، والقعود له ركن آخر، القعود ركن بمعنى أنه لو جاء بالتشهد قائما، لو قام بدل أن يجلس وقرأ التشهد، فإن هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه، لا بد أن يقرأه جالسا، ولو كان لا يحسن التشهد فإنه سيؤمر بالقعود، سيؤمر بالقعود. ثم التشهد الأخير، والتشهد الأخير المقصود به التشهد الذي يسلم عقبه، يسلم عقبه، ليدخل في ذلك التشهد الواحد في الصلاة التي فيها تشهد واحد، فهذا تشهد أخير، والواجب منه من هذا التشهد المسنون تعرفونه، التحيات، ها، التحيات المباركات الصلوات الطيبات، أربع كلمات كذا، هذا التشهد الذي اختاره الإمام الشافعي رحمه الله، الذي اختاره الإمام الشافعي رحمه الله فيه أربع كلمات، تشهد ابن عباس الوارد في مسلم، والتشهد الآخر ثلاث كلمات، تحيات المباركات، التحيات لله والصلوات والطيبات، تشهد ابن مسعود. اختار الشافعي رحمه الله تشهد ابن عباس لأن فيه زيادة كلمة، وهذه الكلمة فيها زيادة أجر، اليوم كثير من طلبة العلم على الله يدور الناقص ويسأل حرام ولا مكروه، حرام ولا مكروه، مش الله مكروه ما يضرش نعمله. الأئمة كانوا يختارون الألفاظ، ولذلك استحبوا في الفاتحة، استحبوا في الفاتحة أن تقرأ قراءة مالك يوم الدين، مع أنه مالك يوم الدين قراءة متواترة سبعية كذا، استحبوا قراءة مالك يوم الدين، لماذا؟ لأنه فيها زيادة حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها. الشافعي رحمه الله في هذا اللفظ أيضا اختار شهادة ابن عباس لأن فيه زيادة كلمة، لكن المجزئ منه التحيات لله، التحيات لله، وباقي الكلمات الثلاث بمثابة التابع لأنها صفات، صفات تابع، والمتبوع يكفي واحد، التحيات لله. فهذا التحية لله، ثم بعد ذلك الجزء الثاني من التشهد التحية للنبي صلى الله عليه وسلم القدر الكامل فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والقدر المجزئ حذف الألف واللام، حذف الألف واللام، فنقول سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم ننتقل بعد ذلك إلى التحية لعباد الله، كذا الصيغة الكاملة فيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والصيغة المجزئة أن نحذف الألف واللام، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا القدر المجزي. ولو قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله فهذه الصيغة الكاملة. هذا هو القدر الواجب في التشهد، لكن سيأتينا أن فيه زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ركن آخر. ثم التشهد الأخير فاقعدي فيها مصليا على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صليا على محمد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة عند الشافعية، والقدر المجزئ فيها اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، والقدر الكامل كما تعرفون. ثم السلام أولا للثانية. أما الصلاة على الآل، الصلاة على الآل فستأتينا إن شاء الله في الأبعاد، نحن الآن نتكلم عن الأركان، عن الأركان. إذن الجلوس الأخير هذا ركن، الجلوس الأخير نفسه ركن، وفيه كم ركن، وفيه كم ركن، ها الجلوس نفسه ركن وفيه كم ركن، منين جاء الثالث؟ السلام الذي سيأتي، السلام الذي سيأتي، كذا السلام الذي سيأتي، واضح. القعود نفسه ركن، درسنا من هذه الأركان التي تكون فيها الآن ركنين، التشهد بالصيغة التي عرفناها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي عرفناها. ثم قال بعد ذلك ثم السلام أولا، أي ثم السلام الأول، ثم السلام الأول يعني السلام عليكم، للثاني أي للسلام الثاني فإنه سنة، فإنه سنة، لأنه قد ورد في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، تلقاء وجهه يعني لم يلتفت، فدل هذا الحديث على أن المفروض من السلام واحد، واحد، والثاني سنة، والالتفات سيأتينا أيضا بأنه سنة، سواء الالتفات عن اليمين والالتفات عن اليسار. فالركن هو التسليم، السلام عليكم للثاني، والآخر أي وآخر الأركان الترتيب، والآخر الترتيب في الأركان أي بأن يؤتى بها على هذه الصورة التي عددناها لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو قدم السجود على الركوع، ها لو قدم الركوع السجود على الركوع لم يصح، فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا أمر بأن يرجع، أمر بأن يرجع ليأتي بالأركان مرتبة. وبهذا نكون انتهينا من مدارسة القسم الأول من أقوال الصلاة وأفعالها، القسم الأول من أقوال الصلاة وأفعالها وهي الأركان، وسيأتينا إن شاء الله القسم الثاني الأبعاد والقسم الثالث السنن. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هل الاستقرار الذكر الذي يكون مثلا الذي يقع الفاتحة لكن يأتي بالذكر سبع مرات سبحان الله سبحان الله، ولا نفس الحكم في الفاتحة تكرر آيات من غير الفاتحة؟ لا، لابد أن يأتي بسبعة أذكار مختلفة، أيوة، لكن إذا عجز يأتي بذكر واحد ويكرره. طيب. كما لو عجز في الآية أيضا يأتي بها واحدة ويكررها. المأموم في المذهب الشافعي ما يقرأ خلف الإمام الفاتحة؟ ها؟ المأموم في المذهب ما يقرأ خلف الإمام الفاتحة؟ يقرأ كيف؟ إذا قرأ الإمام فانصته مثلا الشافعي لا لا يقرأ كل واحد، ونقل كل واحد.